أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم احكمنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم. وصلنا إلى قوله السابعة قال قرأ الجمهور علمتم بفتح العين واللام يعني وما علمتم من الجوارح. وابن عباس يعني قرأ ومحمد بن الحنفية بضم العين وكسر اللام يعني مبني للمجهول. وما علمتم أي من أمر الجوارح والصيد بها. فعلى الإنسان يعني لا يدري يعني إذا لم يلهمه ربه سبحانه وتعالى ما يخرج معه شيء بالعالم تقريبا أكثر 100-200 سنة 300 سنة كلهم بالنسبة للنظر يحملون هذا يعني المكبر بأكثر من 100 سنة ما كان واحد يعرف يطالع هالشمبر هذا البرواز هيك يحملوه كله يحمله بصدره يحملوه هيك. بعد 100-200 سنة تذكر وطلع واحد يعني مع انه مو هالاختراع يعني لا سبحانه وتعالى وما علمتم يضمن نعم بضم العين وكسر اللام من أمر الجوارح والصيد بها. والجوارح الكواسب جوارح كواسب يعني معنى أشمل وأعم يعني من كون جوارح كلب أسد فهد يعني بازي طير كله. والجوارح الكواسب وسميت أعضاء الإنسان جوارح لأنها تكتسب مع الكواسب تكتسب وتتصرف. ربي قال لها ما كسبت. وقيل سميت جوارح لأنها تجرح وتسيل الدم فهو يعني هذا الاسم مأخوذ من الجراح يعني جوارح وهذا ضعيف إنما الأول هو الأقوى. وأهل اللغة على خلافه وحكاه مع ذلك مع ضعفه حكاه ابن المنذر عن قوم يعني ما بيقول حكاه عن قوم يعني علماء وإلا لا يعتد بنقل غير العلماء بالنقل يعني عن غير العلماء ومكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين. شو معنى مكلبين؟ قراءة الجمهور بفتح الكاف وشد اللام مكلها مكا مكل أي شدين اللام بفتح الكاف وشد اللام أو تشديد اللام. والمكلب المكلب طالما مكلبين الذي كلبه هو مكلم، الذي علمه فهو معلم مكلب، والمكلب معلم الكلاب. ومضريها، أي مضريها الذي يعني يدفعها يغريها، يقال لمن يعلم غير الكلب، غير الكلب مكلب، لأنه يرد ذلك الحيوان كالكلب. حكاه بعضهم. ويقال للصائد مكلب، فعلى هذا معناه صائدين مكلبين صائدين. وقيل المكلب صاحب الكلاب. طيب، يقال كلب فهو مكلب وكلاب. وقرأ الحسن مكلبين، مكلبين بسكون الكاف وتخفيف اللام، يعني عدم تشديدها، مكلي هنيك مكل هون مكلي. طيب، ومعناه أصحاب كلاب. وما علمتم من الجوارح مكلبين أصحاب حالة، يعني مكلبين يعني أصحاب كلاب. يقال أمشى الرجل مكلبين أصحاب، عندهم كلاب يعني، يقال في اللغة يعني أمشى الرجل. أمشى الرجل شو معنى أمشى؟ أمشى الرجل أي يعني كثرت ماشيته، كثرت ماشيته يعني كثر غنمه، كثر يعني أنعامه. وأكلب وأكلب أمشى الرجل كثرت ماشيته. وأكلب يعني الرجل كثرت كلابه، فهني قال أصحاب كلاب، أكلب كثرت كلابه. وأنشد الأصمعي وكل فتى وإن أمشى، وكل فتى وإن أمشى، هون بريد فتى يعني للمدح بس، مو ما يعني مو كلمة فتى يعني ذكر، لا فتى يقول لا فتى إلا علي، فتي يقول فتي يعني إنسان يعني قوي وشاب ونعم. ذلك البدو بيطلقوا يقول له يا ولد، مع أنه هو كبير يقول له يا ولد، يعني مو ذنب، ما عنده يا ذنب. نعم، نحن إذا قالوا يا ولد بيسبوا، بس يعني إذا قالوا يا ولد بيستاولوا، أنت اللي يا ولد، أما عند البدو لا، هي يا ولد. نعم، أنا يقول ولد فلان نعم رجل مثل فتى، مثل فتى يعني. نعم، فكل وكل فتى وإن أمشى، يعني وإن كثرت ماشيته، صار عنده وادي من الشياه يعني، فأثرى وإن أمشى، فأثرى كثر يعني عنده المال، ستخلجه عن الدنيا منه قد ما اسمع وكثر يعني. ستخلجه، شو قال يعني؟ عم يحكي تحت، قال ستنتزعه، ستنتزعه هيك تاخده يعني بيطلع من الإنسان يعني من الدنيا غصب هيك، ستنتزعه. أما أنا عم أقول يعني هو هيك عم يقول ستنتزعه، بس أنا عندي ستنزعه، ستخلجه، ستخلجه، ستنزعه عن، ليش ستنتزعه؟ ستنزعه عن الدنيا منون. طيب، الثامنة، نعم الثامنة، قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن، تعلمون من يعني هذول الجوارح، تعلمونهن مما علمكم الله. يعني لما الله علمكم ما بتستطيعوا. يعني شلون الإنسان يعني سبحان الله يعني ربي أكرمه أعلمه يعني بيقدر يحتال على الذئب على النمر أوقات بيحتال وبيطبعه. أنا شفته للذئب يعني البدو عندهم لما بيقول لك كون رجال يعني ما بيقول لك إلا بالشام يقولوا بدي يعني أسد هيك. أما عند البدو له مثل الديب له مثل الديب أنه شرس يعني الضبع ما بيلتفتوا له. فريق عرب يعني استغفر الله أي إنسان واحد لحاله ما يكون يعمل له هيك شخص أبو الفطائس. أما الذئب بكع الفريق عرب يعني شيء شرس شرس بشكل بيسبق الطلقة أوقات بجوات بيحط عليهم أمشوف بيأكل يعني بقى الذئب. ومع ذلك بطبعه الإنسان بيجيبه بطبعه وتلاقي صار صحبة. والله شفت على الشاشة هذيك اليوم يعني مو يعني شلعة دياب مو دي شلعة دياب وفي له الرئيس يعني يصير يعني بيصرخ يعني بيعوي مثل الذئب والذئب يختر وبيجي لعنده. بس ما أول شيء رشاه جايب له خارو هيك دارحه يا سلام يعني صاروا صحبة. إيه هذا وما علمه ربي سبحانه وتعالى بيأكلوا الذئب يعني. فمما تعلمونهن ليش الله قال مما علمكم الله. لا تشوف حالك عم تنادي له تشير له بيروح وبيجي يعني تعرض عضلاتك تنسى ربك. أنه الإنسان ظلوم كفار هذا ظلم. شوف صدق الله العظيم هذا ظلم. ليش؟ أنك تضع شيء في غير موضعه. أنت ما بتطلع يطلع بإيدك تحك رأسك أنت تقول يعني أنا وأنا وكفار. مين اللي أنعم عليك؟ مين اللي أنعم عليك بهذا التعليم هذا الله سبحانه وتعالى علمت هذا الجارح؟ فتعلمونهن مما علمكم الله. هي فيها من الله سبحانه وتعالى مما علمكم يعني اذكروا نعمة الله عليكم. تعلمونهن مما علمكم الله لا إله إلا الله. لذلك دائما الإنسان بمثل الأمور لا يكون ظالم ظلوم ينسب الأشياء لأصحابه. منين لك مدلي أنا ولا غيره والعالم كلياته؟ والله هيك بقول والله هيك يعني ما بيطلع بإيده كش دباني أكبر رئيس أكبر رئيس يعني بالكرة الأرضية دباني ما بيقدر يكشها. يعني شو هالرئيس يعني يلي إذا دخلت بين أسنانه يعني شيء بلوص ما عاد يعرف يعني ما عاد يعرف يعود. بيقول له جيبوا لي خيط تبع دلوا عليه. هلا طولك وعرضك موقف على خيط طولك وعرضك ورئاستك وجيشك كله بده خيط. وإذا ما في خيط مثل الحيط وقف فقير للخيط ولا لا؟ هذا اللي عامل لحاله يعني الإنسان ما بيطلع بيه. أما من أضعف الخلق الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومن أقوى الخلق. يعني الشيء اللي بيفتك فيه لا يرى بالبصر اللي بيفتك فيه لا يرى بالبصر. فهذا بيعمل لي يعني شايف حاله. فصدق الله العظيم. لذلك فقرأوا ما تيسر من القرآن. الله قال تعلمونهن مما علمكم الله. قال أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح. يعني ربي قال تعلمونهن. طاء طيب إذا كانوا ذكور بنقول تعلمونهم يعني بنقول تعلمونهم، ما بينقال هذا. فعم يقول الشيخ الله يحفظه يا الله يرحمه، مراعاة للفظ الجوارح. لفظ الجوارح شو؟ إذ هو جمع جارحة للفظ الجوارح، يعني مؤنث جمع جارحة. هيك قال. ليش ما نقول جوارح جمع جارح؟ شو المانع؟ ليش عم يقول جمع جارح؟ لا جمع جارح كمان. أنا كتبت طبعا ما قلطت يا الشيخ، يعني الله يحاشى لله، يعني استغفر الله. إذ هو جمع أو جمع جارح، وأنث الضمير تعلمونهن لأنه يعود لما لا يعقل. لأن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، لأنه يعود على ما لا يعقل. شو بتقول؟ يعني هذه الدراهم أرسلتهن، ما بقول أرسلتهم، هذا لحن. أرسلتهن. يقول مثلا الله يرحمه رحمه الله كان يعني مزح وتعليم الشيخ حسن، ما بيرمى شيء بدون هيك، بدون فائدة. كنا واقف يعني أنا وياه بالبستان الله يرحمه، هيك كان يحب هيك يزرع شوية كوسة، شوية فاصولية، شوية بامي، شوية بقلي، شوية يعني بيتنجان، هيك شوي مساكب صغار إله، يعني يروح يقطب نساوي كلها تأكلي مع بعض شورة هيك يعني. الله يرحمه، هو أنا وياه يعني، هو يطبخ الله يرحمه، وما بدها الطبخ يحطون يخرطون يحطون ونترك خلاص، يعني ساعة ساعتين على مهل على الهو النار وياكم ويقيم شوي اللي يدولنا مع عبد الرحمن الله يرحمه. أمي ما أنه من خرطنا، قال لي شيخ محمد هدول الكوسايات هذا خرطناهم الله يرحمه، قديم هذا كلام يعني. قال لي أنا لحنتي، أنا دائما أخذ علي كان النحو، أنظر والإعراب بأواخر الكلمات، ما أجى بذني هذا. قلت له لا، أكو سيد خرطناهم ضمير بيعود عليهم. قال لي أكيد. قال لي هي الكوسايات تعقل ولا لا تعقل؟ الله يرحمه. قلت له لا. يقول لك أنا خرطناه، اللي يقول خرطناها أو خرطناهن رحمة الله عليه وجزاه الله عني كل خير. اللي الناس يقولوا الدراهم بعثناهم، يكتب له بعثت لك الدراهم بعثناهم، اللي هذا لحن الناس بيلحنوا مذيعين غيره كل فلان، وحدا ينتبه لهيك لحن، ينتبهوا للإعراب مثل ما أن يعني. فرحمة الله نقول خرطناها أو خرطناهن. فهي كمان أنث الضمير لأنه لا يعقل، تعلمونهن هي لا تعقل، هي هذا ما عنده عقل، هذا عنده إدراك الكلب أو الفهد أو. فالشيخ قال مراعاة للفظ الجوارح إذ هو جمع جارحة، فأنا كتبت أو جمع جارح ما في مانع، وأنث الضمير لأنه يعود لما لا يعقل. ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم. وقال شيء ثاني، رجع على مسألة فقهية يعني، لا خلاف ما اشترط شروط من أجل أن تؤكل يعني الفريسة، لا بد من شروط ذكرها الشيخ، فلكن هناك شروط مختلف فيها، وفي شرطين لا مجمع عليها، لا بد من أن يتوفر هذين الشرطان. شو هني؟ ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم، وهما أن يأتمر يعني الكلب أو غيره إذا أمر، وينزجر إذا زجر. طيب، أن يأتمر إذا أمر، ينزجر إذا زجر، إذا زجر. بس بقى أن يأتمر إذا أمر وينزجر، يعني مقيم يعني بكري يمشي حاله بشرط واحد، ليش يعملوا يأتمر إذا يأتمر، ينزجر إذا انزجر، إذا زجر. الله يزيد خير وشابة، لأنه لما بتأمر بتغري بيروح، بس بعد لما انطلق ضرب فرام يعني بحول، هي بدأ قوة يعني، بدأ يعني دربة. لذلك قال وينزجر، هاي الشطارة، انه بعد ما انطلق قال ارجع، ما بتلاقي الا رجع. اي والله يا اخي السيارة ما بتجاوبك هيك. نعم. لا خلاف في هذين الشرطين، لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب، يعني ان يكون الحياة معلم، يعني يعني مثل ما بدك بإيدك يعني. لأنه لما نعم يبعث الإنسان، يبعث هذا السبع على الكلب، هذا الحياة هو عم يقتل الكلب، عم يقتل الفريسة، هي إيده. ذلك يعني إيده الإنسان عندما بيرجعها هذا. وفي معناها من سباع الوحوش. نعم. وفي معناها، شوف في معناها، يعني يكون من سباع الوحوش، يعني إذا كان مثل ما أنه فهد، الفهد قريب من الذئب، حتى أسرع من مو الذئب، النمر حتى أسرع من النمر الفهد كسرعة، أما هذاك بيقفز أكثر. نعم. واختلف فيما يصاد به من الطير. أيوة. واختلف فيما يصاد به من الطير، يعني فيما يعني فيما يصاد فيه، أو فيما يصاد في الذي، أو فيما يصاد به من الطير، يعني فيما أو فيما اسم موصول أو استفهام. واختلف فيما يصاد به من الطير، فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. شو مشترط فيها؟ يعني الشرطين. وذكر نعم. وذكر ابن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت، فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالبا، فيكفي أنها إذا أمرت. هذا بالطير يعني بكفي، إذا أرسلته يعني بيروح، أما تقول له رجع، مع أنه رجعته أسهل من يعني أسهل من الكلب، الكلب بده فرامات كمان، ما بده فرام بيدور دوره، والطير كمان بيدور دوره. وقال ربيعة ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم. أيوة. فهو لا يتأتى غالبا، يعني بكفي يكون معلم يعني سبحانه وتعالى ما ذكر الشروط، مكلبين معلمين، المعلمين يعني علم منيح كامل يعني موجود بالآية، بس ما بده مين يفهم بقى سبحانه وتعالى، يعني جعل وما يعقلها إلا العالمون. الله يكرمنا ويجعلنا منهم إن شاء الله. لأن أكثر الحيوان يعني عجيب القرآن، وخاصة القرآن تلاقي بيضمن لك جمل بكلمة يعني بكلمة واحدة، وهي اللغة العربية يعني أصلا فيها يعني هالخاصية، مو مثل غيرها من اللغات. لذلك كان القرآن باللغة العربية، يعني بتفتح ما شاء الله، يعني تنكي مثلا خزان مقدار تنكي عم يعبي صهريش، منين وشلون هذا شلون تنكة بتعبي صهريش، باخذ 1000 تنكة، ايه بالتنكة ايه بياخدها بيضغطه وشلون اللي خلقها يعلم سبحانه وتعالى كيف يضعها. في ضغط ضغط ضغط ضغط. ما قالوا الكرة الأرضية ممكن تنكبس وتنضغط تصير مقدار قديش، قالوا مقدار يعني بيضة أو ربما قالوا أقل، الكرة الأرضية كلها. فهذا الله، هذول اللي حكوا يمكن قد يكونوا غير مؤمنين، لكن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. شوفوا هذا الله يعني، بقى اللي بيعتمد على الله ويقول يعني استغفر الله يعني أو على من صفاته هذه الصفات، هذا بينغلب هذا؟ هذا بينضام هذا؟ والله ما بينغلب، والله ما بينضام، بس اعتمد عليه سبحانه وتعالى. أما تعتمد على قوتك وكل قوته، هذا اللي خايف منه، كل قوته ما بيساوي شيء إذا كنت معتمد وما لك مقصير. بس يعني أطعت الله في أموري، هذا الله. لذلك كم هي تكثيرية بسموها، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني مو بس كثيرة بالعدد وبالعدد كمان بإذن الله. كم سنشتون يعني واحد بيقتل مية يعني وكلها تنبحون رشاشات وهو معه فرد، قتل المية، ايه قتل المية، هذا الله. هذا اسمعنا بس بقى امتى الاصل؟ ما بصير واحد يكون معه فرد يقابل هذا اللي معه رشاش. واعدوا لهم ما استطعتم، لكن هذا اعد وعنده رشاشات، لكن بغت العدو بهذا الحال ما يعني ما قدر يجيب ياخذ الاسباب. ايه لا يهمك، انت ادون زياده مثل غزوه بدر المسلمون يعني ما طلب لك راسين خيل بيساووا معركه، ايه وقتلون، وهدين جايين مستعدين، جايين مستعدين هدين بكل ثقليه، والله سبحانه وتعالى أذلهم. يعني هذا ربنا، هذا الله يا جماعة، الله بجاه النبي. لذلك الله يرضى عن السادة النقشبندية، عنده ذكر الله الله الله الله الله الله الله الله. اي والله والله يعني يعني الله، شوف تقول الله يعني هيك يعني يعني عرفت مين هذا الله، عرفت مين الله عم يقول له، عرفت مين الله هذا الله الله يعني الله العظيم، الله الرزاق، الله القوي، الله المعطي، الله المانع، الله الدافع، الله الباسط، الله الجليل، الله الله الله. ضل بيقول الله ولا ولو 5000 مرة بدون ما حدا كسانه طبعا، مشان يتعبى كله الله الله. إيه والله بيطلع، والله يعني لو ما قالوا أنا يعني استغفر الله، ما بدي أنسب لنفسي شيء ما فعله، بس أنا بقول هيك، قول لو ما قالوا يعني أنا بقول هيك. هل عم يقول هذا الله؟ عرفت هذا الله شو الله؟ كل ما بقول الله في معنى جديد، كل ما بقول الله في معنى جديد، كل ما بقول الله في معنى جديد، وأبقى أقول الله يعني ما شاء الله الله هيك الله الله الله. وبعدين قد الإنسان ما عاد يسأل أوقات يعني أوقات ما عاد يستطيع بين الناس يعني يطلع الله لا إله إلا الله. الله يرحم سيدنا الشيخ رحمة الله عليه، يعني يقول يذكر أوقات ما عاد يستعوذ جسمه عقله، اللي أخاف يعني يضحكون عليه أو يعني يقولون ما به علي أخرج إلى الجبل لا تل أخذ راحتي. الله الله لا إله إلا هذا، ما حدا بيعرف هذا الحكي يعني، هو حكى لي الله يرحمه، قال لي أخرج إلى الجبل أرتاح، يعني لأنه إنسان أوقات بينبسط لما يقول الله، ما فيش الله يعني محبة يعني بيملي يعني عقله بيملي وجدانه يعني بيفش قلبه بتقول هيك هيك بدي أكل هالأكلة ولله مثل وعلى بدي انبسط بدي هيك مع معطى اللي علي يعني إيه بتقول الله لا إله إلا الله بينسر. أما هيك بدي أقول أن قلت رفعت صوتي هلا بيطلع هذا وهذا نوطي صوتي أو يعني زدت شوي كلها بيسأل شو ليش قلت هلا بدي اشتغل فيكم مع الله وخلاص يعني الله لا بقى عرفنا بقى هذا الله ليش أنا مثلت أنه تنكي بتسع صهريج بتسع مية صهريج يعني فهذا الكلام اللغة العربية يعني إنه يعني هذا القرآن الله يرضى أول شيء قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والشيء الثاني سيدنا علي لو طويت لي وسادة لأخرجت من باب بسم الله الرحمن الرحيم 70 وقر بعير من باب بسم الله الرحمن الرحيم. شو منين شو دكتور باب مدينة العلم الله يمدنا مدده يا رب العالمين لا إله إلا الله والله هي الحياة يا أيها الإخوة أي والله والله هي الحياة من عرف الله عاش أي والله أي والله هي الحياة نعم نعم سيدي. وقد شرط الشافعي وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه ولم يشترطه مالك في المشهور عنه. وقد شرط الشافعي وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك لما بيمسكوا مؤله لما زجروا على صاحبه لصاحبه راح لما أرسلوا مسكوا لصاحبه مؤه مسكوا نزل نهش فيه هذا أمسكوا له ولم يشترطه مالك في المشهور يعني لو أكله يعني أكله عضة فيعمل شوعة يعني أي ماشي الحال يعني الله بعث لك يا إلنا حصة يعني أكله بس هو راح كم شو له بس أكله لأم شو صار فيها العافية. وقال الشافعي يعني سيدنا مالك عم يقول له فيها العافية ما مش شامي خلاص ما بده يسأل منه خدا إلا كده نعم بيعمل له قتلة يعني بربيه يعني خلاص لو كان أدنى كان جوعان أنا بعدتك أنا بس تجي أنا بطعمي أنت كل حالك اللي تأدبه يعني أنت مو معلم فلتان هذا نعم الله يرضى عنه. المعلم هو الذي إذا أشلاه صاحبه أشلاه أشلاه أغراه يعني أشلاه وإذا دعاه هلا نشليون من هون نشليون أبو بعدين ما نقول نشليون نشليها مشان ما نغلى نشليها بس هذا خطأ مشهور خير من الصواب المهجور. تعرف شو نشليها نشليها اللبنات إذا بنصفيهم بنوع بيقولوا نشليهم نحن امبارح تعلمت من شيخي فيها الشيخ أبو فراس الله يبارك فيه لا ما بده يعني انت علمتيها ولا لا نعم. وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه ويمسك الصيد على صاحبه الله يرضى عنه يعني بعض العلماء يعني علماء الفطاحي الكبار من شيوخه شو النملة يعني الإنسان بيتعلم يعني ما بيترفع عن أي شيء يعلمه مثله أكبر منه أقمل منه مساواته لازم يتعلم من كل شيء يعني ذيك النملة قال هي لا هي أستاذ وهي علمته مثل مين بيذكروا الله شيخ محدين يمكن عليكم السلام ورحمة الله. من أين أنت؟ أنا سوري. سوري من إيش؟ من دمشق. شيخ محمد خزنوي. شيخ الدين خزنوي تعرفه؟ نعم. يسمي السيد زكي سيد. ما شاء الله. إذا كان أدعو لنا. أنا من تركيا عربي أنا. ما شاء الله. على السعر تلو بس القرار. أنت سيد؟ أنا سيد. ما شاء الله. من السعر من تلو بس القرار فقلوا له حتى الطبيب وبعد حتى من أقل بحث لحنا. ما شاء الله. يلا إذا سيد نقبل يدك سيد أنت. أنا عبد أنا درويش. ادعوا لي. أتكلم معي. أنا أبوي ما بقرر لا تركي لا عربي. ما بقريت. رحمه الله. ما في عمل لا تركي لا عربي. أما أفهم أتكلم من كنا. أي بارك الله. أشتغل أتكلم من كنا. ما شاء الله. دعاء تدعي لي بظهر الليلة. تدعو لي. أي نسبة الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد. مرة ضربتها في بيت الله. اللهم صل على يعني بالكعبة. إيه في الكعبة. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. هذه أنا مسافر معي. إيه إن شاء الله مستلم. على السنت كلهم تبينوني. يا رب. وكل تخشون كلهم تبينوني. أنت مسافر في عيوني. اللهم صل على محمد. بسم الله. بسم الله. الله يبارك فيك. أكرمك الله. إيه. ودعوا لي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما الدمين سبحانه خبر. كانوا كردي كانوا. الشيخ الخزنوي يقول إيه لا إله إلا الله ما سعد مسبح الكعبة يبقى إن شاء الله الله هيك بنور وصلنا إن شاء الله وسيرتنا إن شاء الله سبحان الله من مزايا القراءة والفاتحة بيجيك هيك نفحات يا ناس مخبعين جايين يعني الله بيكرمنا خسنوي كان بالجزيرة ناحية الجزيرة على المقام تلتويل المعروف تلتويل المعروف شوف شيخون الكبير مطيع على اسمه شيخ مطيع مطاع تلميذ الشيخ مصطفى البغار وقبل إيده قدام كل جماعته الشيخ مطمئن بعد الشيخ محمد يعني الشيخ محمد هذا الشاب هذا اللي بتجعوا رجله مطالب بتجعوا رجله الشيخ محمد رحمه الله يا لطيف هذا ابنه مطاع الشيخ. أنا بعرف لكن بعرف الجد أنا. إيه تعرف الشيخ الزبيدي والشيخ محمد. الله يرحم الشيخ حسين عزموا على فطور وكنت عند الشيخ يعني الله يرحم الشيخ حسين. إيه وكان معه الشيخ محمد. إيه قال له استأذن الشيخ يعني يمد رجله صار يتجعه كتير. وهيك صار يمسح له اياه ويتألم ابنه يا محمد اثر حادث ايه حكى له هيك يعني والله يرحم الشيخ حسين وعدنا يعني في ساعة ساعتين وجاء وقت الشيخ عز الدين زار الشيخ حسن بالجامع الحسن الله يرحم الشيخ حسن الله يرحمه شو ربه اي والله الشيخ حسن ربه ربه خرج رجال يعني يقولوا ما ألف شيء يعني ما كتب ولا يعني ولا يعني ألف ترجال. ألف رجال. سألت قلت ألف رجال. إيه والله. وفعلاً يعني معلم بشكل أي شغلة أبداً يعني ما بيروحها برانية. يعني الله يرحمه. كنا قاعدين هيك عم نفطر وقاعدين مشايخ يعني. وعلى طبعاتهم كان الشيخ حسين، الشيخ كريي، الشيخ مصطفى البغاء، الشيخ يعني في غيرهم، وفي كمان يمكن كان الشيخ علي، يمكن الشيخ بشي كان والشيخ كريي بيمزح وبيمزحوا يعني، وقاعدين يعني سيران يعني كله. الشيخ حمل حاله مشي وبعدين ما يعود معهم. اللي خليهم يا راحتهم. اللي معلش اللي أما أبقى معهم الله يرحمه الله يجزي عني كل خير. اللي أبقى معهم طول الوقت بعدين سام تروح حيبته ما عاد بدون يرتاحوا. لا إمتى بدون مؤدبين يعني يعني أنا بسمح لهم بقى أطلع خليهم ياخذوا راحتهم برجع الله يرحمه رحمة الله يعني رحمة الله يعني الله يرحمه رحمة الله يعني يعني رحمة سيدي الشيخ حسن يعني طول العشر من كونه صار مثل الدنيا شوف رحت أنا هيك صبحت فيها هيك إجا الله يرحمه إجا وصبح جنبي هيك اللي تعود عود يعني اللي خلي هيك قعدنا اللي في من الطلاب اللي فعلت مع غيرك وهي يعني يعمل معك يعني سبحان الله واحد شوفه هيك فترة بينا يعني شي ربع ساعة هيك الله يرحم بس هيك قال لي في من مو كلهم قال لي في منهم عملت معه هلا هي معك هيك سلطة هيك اجا جنبي قال لي هيك شو يعني فيها والله يعني هيك ما في هي اللي هي معك يعني انه يعني هي كانه عم يقول يعني يعني يمتن علي فيها الله يرحمه اللي وما في هيك يعني شو يعني عم يحكي شو عم يناجي ربه شو عم يتكلم ولا شيء ابدا هيك بعدين خلص عرمها حمل حاله ومشي الله يرحمه رحمة الله يعني. اي والله والله يعني عدى يعني رحمة الله يعني يعني تعليم رحمة الله يعني كنت نايم بده الشيخ بده يروح ما بيها وما بده يفيني الله يرحمه بل ايديه وليت الا كفي بين كفي بس هيك فتحت عيوني لقيت كفي بين كفي يعني امرهم لابس هو لابس على الاخير يعني اللي تقوم منه يعني فترت بديت يا لطيف الله يرحمه يعني معلم سيدي كل شيء جاي بعلمه يعني بيقل يعني ليش أعمل يعني بعد ليش بستحي أواتي يوم يعني يقولوني يعني يعني والله أنا بحكي يوم تلمي الشيخ حسن يعني الشيخ حسن بيخرج رجال كبار مو مثل حكايتي يعني أي والله بستحي من سبوني يا شيخ والله بستحي بستحي وبلاقي ذنب إلي الله يبارك فيكم لا فعلا يعني المفروض يعني اسبوع الكل يعني يعني عشرتهم هي يعني المفروض اسبوع الكل يعني بس الله يعفو عني والله ما صحيح لكن أنا بعرف الناس بتعرف وناس ما بتعرف وبيحبوه إيه؟ والله أنا من السبعينات بحبوه وما شفته الشيخ حسن بس الله كرمنا شفنا لي الله الله يرحمه الله يرحمه إيه والله يعني مع البعض لما بتشوفه بيشوف عزة الإسلام بيشوف عزة الإسلام لما تشوفه رحمة الله عليه رحمة الله عليه ما بعرف سيدي كان يحكي لنا هذا هو ولا غيره ما بعرف يعني روحي يمشي بالصعيد إيه أنا حكيت لكم يعني كنت أسمعه من زمان سيدي يعني تمام يعني يطلع من ميدان يصل للصالحين لأن يشاع يذاع إنه ماسكين الشيخ حسن مع تقليده من يسمع الشيخ حسن إيه يلبس ويطلع مشي يروح من الميدان للصالحين إيه ورافع هيك هيك يعمل لفته وهيك يمشي الله يرحمه هيك يمشي يمشي ضابط هيك يمشي ويرجع خلاص رحمة الله عليه يعني. شو جاب الشيخ حسن يعني سبحان الله عليكم السلام ورحمة الله الله يرحمه ويرضى عنه أي والله يا سيدي. وقال الشافعي المعلم هو الذي إذا أشلاه صاحبه انشلى وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه ويمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منه فإذا فعل هذا مرارا وقال أهل العرف صار معلما فهو المعلم. وعن الشافعي أيضا والكوفيين إذا أشري فانشلى وإذا أخذ حبس وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. ومن العلماء من قال يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل صيده في الرابعة. أي ما عمد يعني خلاص أكيد يكون صدفة هي لا لازم يلتحن. ومنهم من قال إذا فعل ذلك مرة فهو معلم خلاص أنا معهم يعني ويؤكل صيده في الثانية ما أكل خلاص يعني التاسعة فكلوا مما أمسكنا عليكم الله يعطيكم العافية والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحمد جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا هذا الجلال والإكرام